السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، فكنا قد وقفنا عند النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الصحيح. وهو الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم، فتقول فلان صحيح البدن أي ليس بسقيم. فالصحة ضد السقم وضد المرض. قال رحمه الله تعالى: فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط جمع الفؤاد، عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شروط وعلة قادحة. فالأول أي أول الأنواع الصحيح. وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. رتبة لأنه أعظم أنواع الحديث. طيب، قد تقول إن المتواتر أعظم منه. لا يكون متواترا إلا إذا وجد فيه الصحيح. لماذا؟ قد يتواتر خبر بأسانيد كلها تمتلئ بالكذابين والوضعين والمتروكين لا قيمة، أي في الاصطلاح. وإلا فالتواتر لا يشترط، التواتر من حيثه لا يشترط فيه إسلام، ولا يشترط فيه ضبط، ولا يشترط، إنما يشترط فيه أنه يأتي عن جمع، كأن يخبر الناس الآن مثلا عن مكة أو عن المدينة أو عن الكعبة أو عن بلد من البلدان أو عن شخص من الأشخاص. لكن التواتر الاصطلاحي عند المسلمين فلا بد أن يكون يعني يتسم أي مخلص. أيضا وضعا الرتبة، الرتبة أي من حيث الصحة، الوضع أي من حيث الوضع الاصطلاحي. وترك تعريف اللغة بأنه ضد المكسور والسقيم. الصحة في تهذيب اللغة يقول الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب ورد، وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز. إذا قرأت كلمة ميم جيم ألف زاي أشعر بهم وبدون. فهذا في مختصر في الصواعق المرسلة الذي طبع مختصر، وإلا فهذا الجزء المفقود إلى يومنا لقبه ابن القيم بالطاغوت الثالث وأبطله من 70 وجها. طيب، أو من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروجا عن الوعظ، نحن نقول هذا حقيقة عرف الكون. الحقائق إما أن تكون شرعية كلفظ الصلاة، أو عرفية كلفظ الدابة، وهما يدب على الأرض. عندنا في اليمن، وما زلت أقولها، الأزمة التي تصيب الناس في إيش؟ في الغاص. إيش تقولون؟ أنبوبة. لا، نحن نقول دب الغاص. مثلا ما تسمونه بالجلكي، نقول دبة ماء. طيب، هذا مازال في اليمن، هذا حقيقة عرفية أيضا أو لا. فالحقيقة الشرعية مثل الصلاة، الزكاة، المؤمن، الكافر هذا حقيقة شرعية، مع أنه في اللغة قد يطلق على الزارع الفلاح أنه كافر، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، لكن غلبت الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية طيب كلفظ الدابة، أي ما يتم كل ما يدب على الأرض، هذه تسمى بحقيقة عرفية. حقيقة اللغوية، حقيقة اللغوية، حقائق اللغوية، الألفاظ اللغوية، الألفاظ اللغوية. إذا حدث خلاف فتقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. إذن بدلا أن نخوض في المجاز وما المجاز وهو، على نقول هي حقيقة عرفية، فالاصطلاحات أصبحت حقائق عرفية عند من؟ عند أهلنا. أصول الفقه، أصول الفقه، وهل الفقه يبنى على الأصول حسا؟ لا، هذه حقيقة عرفية، وأنه يبنى عليه معنى، يبنى عليه معنى، هذه تسمى بحقائق عرفية. المتصل الإسناد، شروط الحديث الصحيح كتبها 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. شروط الحديث الصحيح 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. هنا ماذا يقول؟ يقول: فالأول المتصل الإسنادي. إذا أول شرط هو اتصال الإسناد. الإسناد هو أو السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو هو الرواة الذين يوصلون إلى المتن. وعليكم الصحة. فإذا كان متصلا فهو سلسلة متصلة. ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند معناه أن كل راوي يسمع من شيخه هذا الحديث إلى أن نصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الله عليكم الصحابة. طيب، ما معنى اتصال السند؟ أنا أمشي خطوة خطوة، لا يعني بعض إخواننا ما يصب الرهبة أنه يدرس فتحا مغيث، لا، إن شاء الله علم المصطلح أيسر علم الإسلام، امشي معي خطوة خطوة، واضح وراجع ستجد إن شاء الله أن الله أسأل الله لا رب التوفيق. اتصال السند معنى أن كل راوي سمع من شيخه هذا الحديث. تعالى مثلا للحديث الذي معنا، حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. تعالى للبخاري، أول حديث قال حدثنا الحميدي أبو الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي رحمه الله تعالى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. لو جئنا نبحث في هذا الحديث سنجد أن البخاري رحمه الله تعالى سمع الحميدية، وأن الحميدية سمع ابن عيينة، ثم أن ابن عيينة سمع يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري، وأن يحيى سمع محمد ابن إبراهيم التيمي، والتيمي سمع علقمة الليثية، والليثي سمع من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذن هذا السند يقال له سند اتصال. أين نبحث في الاتصال؟ أين نبحث في الاتصال؟ في الكتب الستة نبحث في تهذيب الكمال وفي تهذيب التمثيل. إذا كان عليكم صحوك، إذا كان من رجال الستة، من رجال البخاري، من رجال مسلم، من رجال أبي داود، من رجال النسائي، من رجال الترمذي، من رجال ابن ماجه، طيب سواء في كتبهم المشهورة أو في غيرها، يعني مثلا في غيرها خلق أفعال العبادة البخاري، الأدب المفرد البخاري، طيب مسند مالك للنسائي أو لأبي داود، النسخ والمنسوخ لأبي داود مثلا، طيب الشمائل المحمدية للترمذي. فرجال الأئمة الستة نجدهم في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب يصرح بأن فلانا سمع من فلان. ولو أننا في أثناء دراستنا وجدنا راويا روى له أحد الستة في أي كتاب من كتبه ولم نجده في تهذيب مكة الكمال أو لم نجد الرمز له، هذا يعتبر من الفوائد التي إما أن تكون بسبب الطباعة أو بسبب المخطوطات أو يكون وهما من الإمام الميزي مثلا على سبيل المثال، لأنه انتزع بذكر كل رواتب الأئمة الستة مع التنبيه أين راه. افترض أنك وجدت خط يعني البخاري تعليقا، وبحثت ودققت في البخاري، لا وجدته روى له في الأصول ليس في التعليق، يقول رمز خط خطأ والصواب ايش؟ خاء، اقول على سبيل المثال. طيب اذا اتصال السند المتصل الاسناد اول شرط هو ايش؟ اتصال الاسناد. الاسناد هو الطريق الموصلة الى المد او الرواة الذين يوصلون الى المد، إذا كان متصلا فيسمى بسلسلة الرواة، لأن السلسلة تكون إيش؟ وعليكم السلام. متصل. فإذا كان الرواة متصلين دل على أنها سلسلة. أين نبحث في رواة الأئمة الستة عن اتصال الإسناد؟ أين نبحث؟ في ترتيب الكمال أو ترتيب الكمال الأصلي. طيب. المتصل الإسنادي أي السالم الذي سلم إسناده الذي وكما قال شيخنا في شرح النخبة من شيخه؟ الحجر في شرح النخبة نزهة النظر. الطريق الموصلة إلى المتن الطريق الموصلة إلى المتن يعني أنت عندما تقرأ مثلا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سالم بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع وهذا أول الثلاثيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذبا علي ككذب على أحدكم من كذب عليه متعمدا فليكفر مقعده من النار. طيب إذن هذا ثلاثة فقط. البخاري يروي عن المكي والمكي سمع عن يزيد ويزيد سمع عن مولى سلمة هذا نموذج. طيب نموذج آخر مثلا في صحيح مسلم إمام مسلم رحمه الله تعالى يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليك السلاح فليس منا. يحيى بن يحيى تلميذ وليس صاحب الرواية المشهورة هذا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري إمام نيسابور أن صاحب الرواية المشهورة الليثي الأندلسي لم يروي له أحد من الستة. الإمام مالك سمع من نافع ونافع مولى ابن عمر وسمع من مولاه. طيب إذا أنا أريد أبحث أول البحث يكون عن إيش؟ عن اتصال السند. خلي يحيى بن يحيى عن اتصال السند. اتصال السند معناه أن كل راوي قد سمع من شيخه. نفترض أنه لم يسمع فماذا يسمى؟ لا يسمى انقطاع. إذا ضد الاتصال إيش؟ انقطاع. ضد الاتصال انقطاع. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن مع قوله في موضع آخر منه إنه حكاية طريق المتن وهو أشهر فذلك تعريف السند والأمر سهل. السالم الإسناد عن سقط يعني سلم الإسناد من إيش؟ من سقط. طيب إن سقط راو أو أكثر من بداية السند ماذا يسمى؟ لحظة إن سقط راو أو أكثر على غير توال في أثناء السند ماذا يسمى؟ وإن سقط لحظة أكمل السؤال إن سقط راو راويان أو أكثر على التوالي ماذا يسمى؟ إن سقط من أصل السند ماذا يسمى؟ طيب إذا عاصر ولا نعلم له سماعا وروى لم يثبت السماع في حديث واحد روى عنه وسمع منه لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه هذه تسمى بأنواع إيش؟ الانقطاع. تعلم؟ تعلم؟ مش معي؟ أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو سقط. ما معناه؟ أنه سلم من وجود سقط في الإسناد أو أن كل راو قد سمع من شيخه حتى ننتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الكلام. الإسناد والسند هو حكاية المتن أو الطريق الموصلة. دعنا نتفق أنه الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن في اللغة والظاهر على متن الطائرة وعلى متن الباخرة والمراد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام من دونه من الصحابة والتابعين. طيب ضد الاتصال ايش؟ الانقطاع. الانقطاع ينقسم الى قسمين، الى انقطاع جلي والى انقطاع خفي. الانقطاع الجلي ينقسم الى اربعه. اصبر عليك. الانقطاع اتصال السند، سماعه كل راوي من شيخ الى ان ينتهي الى الصحابه، والسند هذا معناه الطريق، وانه الطريق الموصله الى المد، وان اتصال السند انه السند السالم من سقط في هذا الاسناد. طيب، انقطاع السند ينقسم الى قسمين، جلي وخفي. الجلي يعني كل طلاب العلم الذين درسوا اي دراسه في المصطلح يستطيع ان يصل اليه. الخفي لان هذا يحتاج الى يعني الى جد واجتهاد، ويكون هذا لاهل العلم الكبار. الجلي ينقسم الى اربعه اقسام. ان كان في اصل السند الجلي اربعه اقسام. انا قلت الخفي، قلت الجلي اربعه اقسام. انتبه انت الرب ايه كده ترفعون اصواتك بدل ما الجلي اربعه اقسام. ان كان في اصل السند بمعنى ايش؟ أن سعيد بن المسيب أو أن محمد بن سيرين أو أن الزهري أو أن سالم بن عبد الله بن عمر أو أن قتادة أو أن أي تابعي من التابعين يقول إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن من الذي سقط في الإسناد؟ أخطاء. ما ندري لكن السقط كان في اصل السند، فهذا يسمى ايش؟ بمرسل. اذا كان السقط في اصل السند يسمى بالمرسل. ما نحن ما ندري سقط تابعيا وصحابي، سقط تابعي وصحابي، سقط صحابي، ما ندري. طيب، فهنا نقول إذا كان السقط في أصل السند بمعنى أن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمرسل. إذا كان السقط في ضده في أول السند من عند المؤلف، مثلا ابن مسعود، عفوا البخاري رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال ابن مسعود: الإيمان اليقين كله، والصبر نصف نصف اليقين. والبخاري سمع من ابن مسعود ولا رأى، ما رأى ابن مسعود. لماذا؟ لأن البخاري ولد سنة كم؟ سنة 94 و100، وتوفي ابن مسعود سنة 32. يعني ولد، مات ابن مسعود قبل ولادة البخاري بكم سنة؟ ب162 سنة. إذا كيف يروي عنه؟ ها؟ إذا هذا الذي قال إيش؟ قال ابن مسعود: إذا السقط في السند في أي مكان؟ في أوله. ماذا يسمى؟ بالمعلق. واضرب مثال، أضرب مثالا دائما، انظر المروحة هذه. متصلة بالسقف أم لا؟ ومتصلة بالأرض التي لا يجلس عليها أم منقطعة؟ منقطعة. لما كانت متصلة بالسقف ومنقطعة من أسفل سميت بإيش؟ بالمعلقة. معلقة. المروحة معلقة أم لا؟ لأنها اتصلت بالسقف، وعليكم الصلاة وبركاته، ولم تتصل بإيش؟ بالأرض. على عكس السارية هذه. العمود متصل من أسفل إلى أعلى. جيد؟ طب إذا كان السقط في أثناء السند، وهذا السقط إما أن يكون على توالي أو على غير توالي. إن كان اثنان فأكثر على التوالي يسمى معضلا، وإن كان على غير توالي، يعني واحد من مكان واحد من مكان، طيب فهذا يسمى إيش؟ منقطعا. هذا هو المنقطع الاصطلاحي، أنه ما سقط من أثناء سنده راوي أو أكثر على غير توالي. إذن هذه الأربعة تسمى بإيش؟ بالانقطاع إيش؟ الجلي. طيب الانقطاع الخفي نوعان، المرسل الخفي والمدلس. المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصر لم يسمع منه شيئا، هو عاصر لكن لم يسمع شيء خفي، مثل حديث إيش يا أخوان؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم من بيت ماذا يقول؟ دعاء يقول اللهم إني عبدك أضل أو ضل أو زل أو زل. هذا الشعبي رواة ثقات، والشعبي عامر بن شرحيل تابعي جليل، لكنه لم يسمع من أم سلمة، هذا مع أنه تابعي وسمع من صحابة من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منها، ولذلك اضطر بظاهر السند بعض علماء عصرنا فصححوا الاسناد. هذا يسمى ايش؟ بمرسل خفي، رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه شيئا. ولم يسمع منه شيئا شيخ عموما ولا؟ لم يسمع منه شيئا. فإن سمع منه في الجملة ولم يسمع هذا الحديث أو هذه الأحاديث بعينها فهذا الذي يسمى بالمدلس. هذا الحديث المدلس. المدلس إذا قال عن يتوقف في حديث، وإذا صرح بالسماع يقبل. مثل من؟ مثل الأعمش. الذهبي يقول وقد جرب عليه الكثير، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عن تفرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه. وضرب المثال بإبراهيم بن يزيد النخعي وشقيق بن سالم العدوائي وبقتادة ومثل السبيعي وأمثله. إذا نرجع ونقول الشرط الأول من شروط اتصال الحديث الصحيح ما هو؟ اتصال المتصل الإسناد، بحيث يكون كل رواة كل من الرواة سمع ذلك المروي من شيء أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، وهذا هو الشرط الأول. وبه خرج المنقطع والمرسل بقسمين، والمعضل المرسل بقسمين المرسل والمرسل الخفي. والمعضل الآتي تعريفها في محلها، والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعليقه مجزومة مستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. سيأتي الكلام على معلقات البخاري، دعنا نترك هذه العبارة الآن، وعندما نصل لمعلقات البخاري سنستفيد في الكلام إن شاء الله تعالى. ونحن كنا قد نبهنا في درس البخاري، لكن نحن منزمون هنا طيب، وكنا قد نبهنا على معلقات البخاري في أثناء دراسة منهج البخاري، لكن عندما نصل إلى معلقات البخاري سنستفيد فيها مرة ثانية إن شاء الله تعالى. إذن أول شرط هو اتصال السند. ما معنى الاتصال؟ أن كل راوي قد سمع من شيخه هذا الحديث، أو أنه سمع منه وليس من المدلسين. ضد الاتصال والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن، أو هو الرواة الذين يوصلون إلى المتن. المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة والتابعين. ضد الاتصال انقطاع، وينقسم إلى قسمين جلي وخفي. والجلي أربعة والخفي اثنان، الجلي مرسل معلق معضل منقطع، الخفي مدلس ومرسل خفي. بالنسبة للكتب للرجال الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فأفضل كتاب نعرف به اتصال الرواد في هذه في رجال الأئمة الستة هو تهذيب الجمع للإمام المصري. وفي كبارك لا تتعجلوا في أسئلة ستأتي إجابة. كيف عرف في الحديث المعرض أنه سقط منه اثنان على التبعين؟ وكيف عرف أن الحديث المنقطع سقط منه في أوله وآخره؟ أنا قلت في أثناء السند. طيب، هذا خبرة أهل الخبرة. كيف تأتي بمئة دولار وتعطيها للصراف ويقول هذه مغشوشة؟ مثلا كيف تأتي بذهب النحاس فيه زاد عن النصف ولكن شكله ذهب وشكله جميل فيضربه هكذا يقول هذا مغشوش وليس بذهب النحاس؟ عموما يعني حتى يعني انا ارجو عدم التعجل في الاسئله خاصه فيما لم يشرح لانه سيشرح هذا، لكن ابتداء هذا جمع الطرق، تجمع الطرق ومن خلالها نعرف ان هنا سقط فلان وان هنا سقط فلان او ان هنا زيد فلان او زيد فلان، هذا من خلال جمع الطرق ومن خلال أئمة الحديث وجهابذة الذين كان يعني لك ان تعلم ان الامام احمد بن حنبل كان يحفظ الف الف حديث، والمراد الاسانيد والمرفوعات والموقوفات والتفاسير. فمثل هذا يعرف الذي اتصل من الذي انقطع. فيعني الذي يسأل في ايش؟ في الشيء الذي يشرح، حتى لا نتعجل وحتى لا نعطل على اخواننا الذين ما زال عندهم هيبة فتح المغيث. انتهينا من الشرط الاول. واتصاله لا حول، خليك هنا منتقد علي. طيب، لكن دعني لا أريد أن أوسع الدائرة. أنت تعرف أنا شرحت الحديث الصح فقط في كم مجلس؟ في 20 مجلس. ولي في يعني في شرح البعث الحديث لجزء فيه يطبع في 200 صفحة. ما أريد أن أوسع الدائرة. طيب، أنا أريد أن ألتزم بشرح كتاب أن أوضحه لكم وأن أقربه لكم. طيب، أعلم أن عندكم شيئاً لكن نحن نريد نستوعب هذا الكتاب، نفك مغاليق هذا الكتاب الذي قل شرحه في مجالس العلم الحديث. طيب، لكن لك أن تتصور أن الحديث الصحيح فقط في شرح على الباحث الحديث كتبته في حدود 100 صفحة. إذا سآتي بما تتخيل وما لا تدخل إن شاء الله. طيب، اتصال السند بنقل إيش؟ نقل عن لا بد أن يكون الراوي عدلا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى. فلا بد أن يكون الناقل أمينا مؤتمنا. ما نأتي بأجر من هنا نشأ علم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ليس شهوة وليس حبا في الطعن في خلق الله، إنما نشأ علم الجرح والتعديل لإيش؟ للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نشأت فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي وذكرت مجملة في مقدمة مسلم عن ابن سيرين، لما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا، وهو الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كل من أتى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه. اشترط علماؤنا في الراوي شرطين: أن يكون عدلا وضابطا، أن يكون عدلا وضابطا. من هو العدل؟ من هو العدل؟ وما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة جبلة سجية، خلق راسخ في النفس تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوال المروءة. العدالة ملكة. ما معنى الملكة؟ جبل سليم، خلق راسخ ثابت. أسأل الله أن يبارك فينا جميعا ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. ما الذي أتى بنا من مسافات أنا وأنت إلى هذا المكان الطيب المبارك؟ غيرنا يذهب للخمرات والأندية والأندية، أنا ما قصدت الأندية المحرمة، لا، يعني الأندية والاختلاط بالبنات وبالنساء وبالفسوق والفجور، يسمع أذان الفجر لا يبالي، يسمع الله أكبر في العصر هو مشغول، يسمع المغرب هو يسمع العشاء ما يريد أن يسمع. الذي يجعلنا نأتي إلى مثل هذه المساجد المباركة؟ ما الذي يجعلنا لأن يخر أحدنا من السماء وأن تخطفه الطير أفضل وأكرم عنده من أن يزني بأجمل وأسرع امرأة على وجه الأرض؟ لأن أجمل النساء وأخر النساء وأعظم النساء منصبا على وجه الأرض دعت أحدنا للفاحشة بها، أنا أكاد أجزم أن كل الحاضرين إن شاء الله ما يبقى واحد أبدا بمثل هذا، خوفا ممن؟ مراقبة لله عز وجل. ما هو الشيء الذي منعك من هذا؟ هذه التي تسمى الملكة، هذه العدالة، هذه هي العدالة، الملكة، الجبلة، الخلق الراسخ في نفسك، التقوى، الخوف من الله عز وجل الذي يمنعك أن تمتد إلى حرام أو أن تضيع فرطا. ما كثير يجلسون يلعبون وقت الأذان من الناس، لكن أنت عندما تسمع الله أكبر، انظر في دار مجلس علم، مجرد بعد قليل سيقول الله أكبر غلق الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ممنوع، ممنوع الدرس في هذا الوقت. ها؟ غيرك ليس في درس علم ولا في خير، بل في فواحش ومنكرات ورذيلة وفجور وفسوق وهو لا يبالي. فالعدالة ملكة، هذه الملكة التي تحرك فيك التقوى، تحمل هي التي تحمل صاحبها على فعل الطاعات. كثير من الناس يفطر في رمضان ولا يبالي، ما شاء الله تجد يعني تجد إنسان ما شاء الله يعني في الصحة يستطيع أن يكسر جدار، والصنج والسيوف والمطاوي والحديد وما شاء الله، ويفطر في رمضان. يعني لو كان مريضا، لو كان مسافرا، كل عذر، لكن لا يوجد عذر، لكن ماذا؟ عدم العدالة، عدم التقوى، عدم الملكة. لكن أنت تكون صائما والريق يجف والظمأ يشتد والماء أمام عينيك ولا تستطيع أن تفكر انظر ما. مجرد التفكير لو قال الشيطان اتاك يعني ان الماء جميل الان ستبعد هذا التفكير هكذا ام لا؟ هذه هي العدالة التي تحمل صاحبة على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارج المروءة. المروءة هي الكرامة، هي الشيمة، هي خلق المسلم، هي السمت والهدي والدنيا، وهي تنقسم إلى قسمين مع الاختصار، لأنه سيأتي أيضا إن شاء الله سيأتي التفصيل في المروءة بعدها عند الكلام عن الجرح والتعديل. المروءة تنقسم إلى قسمين، إلى شرعية وإلى عرفية. شرعية خوارمها كإيش؟ كالتطفيف في المزاج، يعجبه جدا إذا كان يبيع للناس يعني يميل إلى جهة قليلة هو، وإذا كان يشتغل أو هو ذهب يشتري من الناس فيروح طيب يا أخي لماذا أخذ أموال الناس بالإحراج؟ هذا نوع من خوارج المروءة الشرعية. ما يخل بالكرامة؟ رجل يستحق أن يزني لكن مضمر واحدة في الله يضرب هذه ويمسك هذه، فلا يليق أن يكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون صغر لكن هي باختصار تدل على شيء من الاستهانة بالشرع. نحن لو طبقنا علم الجرح والتعديل بدقة سنتعب صحيح. الخوارم العرفية تختلف بحسب الزمان والمكان والأشخاص. مثلا الإخوان المسلمون من الممكن أن رجلا فاضلا فيهم تخطى الستين ويلبس بدلة رياضية التي نسميها بالترينج يوم الجمعة بعد الفجر وانزل إلى أي استاد أو أي نادي ويلعبون بعد المباراة نصيحة وتوجيه للإخوان دعوة الكرة. طيب لكن تصور أن الرجل من أهل العلم ما يليق، كلمة ما يليق هذه الخوارج العرفية. مثلا نجد بعض الشباب الذي فيه طيش ماذا يفعل الآن؟ يجيء في الشكمان، شكمان السيارة وإيش؟ يغزق قزقا بحيث تسمع تلف الإصابة، الناس تقول مصيبة حدثت ولا إيش؟ وهو الذي فعل. أظن إن إذا فعل رجل من طلبة العلم فضلا عن العلم هذا من خوارم المروءة. أو ما كان يفعل في بعض البلدان العظيمة التي تسمى بالتفحيط. يجيء مثلا عند البلد تمشي مثلا أو النساء تمشي وروح تسمع صوت السيارة الكل يلف ويضحك. هذه خوارم ايش؟ عرفية. ما عندك دليل على التحريم لكن عندك على أن هذا الأمر أمر معيب. رجل من أهل العلم مثلا اشترى ما الذي ايش نسميه جيلاتي أو إيس كريم وماشي طول الطريق ايه؟ في الطريق في الشارع. لا إله إلا الله. وأنا لا أقول بالتحريم اجلس في سيارتك، اجلس في جنب إن كان ولا بد ولا حرج. أنا أقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، لا يحرم، هو لا يحرم لأنه بشر وله حق في هذا الجو، حر ويحتاج نفس عن نفس، معتب هذا الشيء ولا، لكن أن يمشي بها في الطريق. كشف الرأس في بعض البلدان إن طالب العلم وأهل العلم يغطون رؤوسهم. الحمد لله نحن عندنا في مصر ما يكشف رأسه بس فقط، بل إيش يكشف لحيته كالمرأة. طيب، إذن هناك خوارم تطعن في الإنسان، هي ليست من الممكن أن تكون محرمة، لكن تدل على إيش؟ على عدم التمسك المتين بدين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يحذر من أمانته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هو العدل؟ هو المسلم الذي سلم، هو المسلم، أو هنا قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى فعل الطاعات واجتناب المحرمات. الذي أعطاه الله إيش؟ ملكة، ملكة جبلة سجية تحمله على تقوى الله عز وجل وعلى المروءة، على ما سيأتي مع البسط في محل. وهذا هو ثاني الشروط، وبه خرج من في سند من عرف ضعفه أو ذهلت عينه أو حر حسب ما يجيء في بيانهما، بل خرج أيضا الكذاب والمتهم بالكذب، خرج الفاسق، لأن الفاسق ليس بعدل ولا كرام، الكذاب، الزاني، الخمار، المفطر في رمضان بلا عذر، تارك الصلاة، مثل هذا لا يصلح أن ينقل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياك أن تسمع لأبي لمعة الذي كان يحكي عن بعض مشايخ الإسناد أنه كان يجلس يكركر ويقول حدثنا ويكركر، حد أخبرنا ويكركر، وأن ابن حجر كان يمشي وراء النسوان حتى مرة مشى وراء امرأة فلما كشفت نقابها رأى الليل المظلم. هذا أبو لمعة، لعلكم ما أدركتم زمان أبي لمعة، لكنكم أدركتم أبا لمعة بحق. طيب، العدالة ملأ سجية جميلة، خلق ثابت راسخ في النفس يحملك على تقوى الله وعلى المروءة، شرف، رجولة، الأنفة، حفاظ على الأعراض. قلت من الممكن انها يعني خوارم شرعيه لا تصل، قد لا تصل، يعني هو انسان مستحيل ان يزج او مثلا منتقدا تجري وتصرخ، وده خوارم، هي دي النت يجب تحترم، يجب تحترم نقابه، او مثلا صاحب لحية واقف يا أولاد 60 وسبعين ورق أعمل فيكم يا أولاد كذا وأسوي ورق، وشيخ هذا النصاب قال لحية إيه؟ لحية مزورة، حتى العوام ولو كان في نفسه على أهل اللحى، لكن عنده إجلال إن هذا يجب أن يتصف بعدالة معينة. فما باله بمن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الكذاب ويخرج المتهم بالكذب ويخرج المجهول الحال ويخرج المطعون في صدقه وأمانته بنقل عدل ضابط، أي حازم الفؤاد، ضابط الفؤاد، ضابط الفؤاد والفؤاد القلب، والضبط ضبطان، الضبط ضبطان، طيب الضبط ايش؟ ضبطان، ضبط صدر. ابن ابي داود عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني. ولد صاحب كتاب المصاحف، ولد الإمام أبي داود صاحب السنة. ذهب زيارة إلى السجستان أو أصبهان، فقالوا حدثنا يا أبا بكر. قال لا يوجد معي كتاب، لا يوجد معي كتاب. قالوا سبحان الله، ابن أبي داود وكتاب ابن الإمام أبي داود، ودخلنا أنا معي كتاب فعرضه. فحدثهم بستة وثلاثين ألف حديث من صدره. فلما علم حفاظ بغداد قال رحل ابن أبي داود ليلعب بهم هناك، ففيجوا فيجا، يعني جمعوا مجموعة فوج، الذي نقول فوج يعني، فيجوا فيجا وأعطوهم المال والراحلة على أن يكتبوا الأحاديث التي أملاها. فوجدوه قد أخطأ في ستة أحاديث، ثلاثة سمعها على الخطأ وثلاثة أخطأ فيه. أبو زرعة الرازي قال لعبد الله بن أحمد كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال ما يريد؟ قال كنت أذاكره فأذكر له الأبواب فيذكر الأسامي، وأذكر له الأسامي فأذكر الأبواب. يقول مثلا تعالى نتذكر باب الدعاء في الصلاة، فيذكر الإسناد يأتيه بالمد، يذكر المد يأتيه بالإسناد. تعالى نتذكر في بيع النجش، يذكر له الإسناد يذكر له المد، يذكر له المتون يذكر له الأسامي. الإمام أبو بكر بن أبي شيبة جلس، قام يوما وسرد لأصحابه في مجلس أحد عشر ألف حديثا، وغيرهم. وقصة إمام الدنيا في عصره التي للأسف بعض إخواننا من المشتغلين بالحديث حاول تضعيفها، وهذا ما ينبغي. فقد رواها ابن عدي عن جماعة من أصحابه من شيوخه، والجماعة لتجبر جهالتهم. عندما أراد حفاظ بغداد أن يقتلوا أبا عبد الله محمد بن إسماعيل الكبش المطاح، كان ابن صعيبة إذا أراد يقول محدثنا الكبش المطاح، فجمعوا له مئة حديثا وجعلوا يعني قلبوها، جعلوا أسانيدها لمتون أخرى ومتونها لأسانيد أخرى وهكذا. قام الأول ليقرأ العشرة، أعطوا عشرة من الرجال كل واحد من عشرة أحاديث. فقام الأول قرأ العشرة وقال لا أعرف. العوام كعادة العوام، ما هو العوام ما ينظرون إلا للشهرة، ما ينظرون إلا الرازق. قال ما هذا؟ هذا لا يفهم شيء ولا يعرف شيء، كل حديث اللي أعرفه من محمد بن إسماعيل هذا الذي يعني رفعتم من شأني وتحدثتم عنه بهذا، قالوا لا أعرف شيئا. وأما الحفاظ انتبه الرجل. فلما انتهى العشرة أتى للأول فقال أما العشرة الأحاديث التي ذكرتها فذكرها على الخطأ، ثم عاد للصواب إلى أن أتى على الأخر فانقاد له أزعمه وأيقن أنه أحفظ أهل الدنيا عليه رحمه الله. والعجب من البخاري أن يحفظ الأحاديث على الخطأ من مرة واحدة وليس أن يسود على الصواب، لكن هذا عطاء الله ما كان عطاء ربك محفوظا. ولماذا نذهب بعيدا؟ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية طير الله ثراه، المولود سنة 661 والمتوفى سنة 28 و700، ذكر عن نفسه وهذا موجود في مجموع الفتاوى، أنه وهو في الرابعة عشرة من عمره أو حولها كان يناظر كبار علماء المنطق على وجه الأرض ويثبت لهم خطأ في قوانين أرسطو وأفلاطون وكبار الفلاسفة والمناطق على وجه الأرض، وهو حول العلم. عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. الدارقطني كتابه العلل الذي يعني أنا أمنية من أمنيات حياتي، ما زالت أمنية أن أشرح هذا الكتاب. يعني نتمنى أننا نفهمه فضلاً عن أن نمني. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: فإن كان أملاه من حفظه فهو أحفظ أولاد آدم. لك أن تتصور حديثاً في 20 صفحة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر، واختلف على أبي بكر فرواه عنه فلان وفلان، واختلف على فلان فرواه فلان وفلان، واختلف على فلان فرواه فلان وفلان، ورواه أنصار كل هذه الطرق. فإن كان أملاها من حفظه فأحفظ أبناء آدم، وإن كان أملاه شيئا فشيئا يعني ذاكره وجمعه وكتبه وأملاه فهذا يدل على إمامته وحفظه، فإن بعض ذلك يكون عندنا. نحن نفرح بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضبط ضبط ايش؟ صدر. وانظر للقراء، من الممكن ان نجد شابا او ان نجد بنتا في 25 من عمره او من عمرها يحفظ القران بالقراءات العشر، فضلاً عن المشايخ الكبار مشايخ القراء، ويعرف فرش الحروف ويعرف كل كلمة ماذا قرأ ابن كثير وماذا قرأ الدوري وماذا قرأ عاصم وماذا قرأ نافع ونافع ورش وقنبل وابن كثير عاصم حفص وشعبة وهذا قرأ صح؟ هذا حفظ، هذا اسمه ضبط ايش؟ صدر. معنى ضبط الصدر انه يحفظ الحديث كقل هو الله احد او كالفاتحة اذا طلب منه ان يؤديه، هذا ضبط الصدر. طيب فهم هذا؟ ضبط الصدر معناه انه يحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يقوم بها كأنه يحفظ الفاتحة وقل هو الله احد. النوع الثاني ضبط ايش؟ ضبط الكتاب الاول السطر وهو الاعلى. ضبط الكتاب، ضبط الكتاب كان علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم يكتبون، يرحل ابن معين، يرحل احمد، يرحل ابن المديني، يرحل شعبة، يرحل ما يعني من يرحل يكتب احاديث شيخه. رأس مال هذا الرجل 1000 حديث أكتبها عنه. رأس مال مالك الموطأ، أنا أريد أن آخذ عن مالك الموطأ أكتبه. طب رب موسع عليك، أنا رجل ميسور، أنظر في الورقين لينسخوا لي. إذا أول ضبط الكتاب إيش؟ النسخ. النسخ من أين؟ من الهواء؟ لا، من نسخة الشيخ أو نسخة معتمدة اعتمدها الشيخ. انتبه. اذا اول شيء ايش؟ النسخ. بعد النسخ نحن نسخنا الموطأ مثلا، وهذا يفيدنا في علم التحقيق كما سياتي ان شاء الله وفي التعامل مع المخطوطات. بعد النسخ، ولذا هذا موجود في علم التحقيق، التحقيق علم، حتى كان بعض شيوخنا في دار العلوم وغيرها يقول المحقق عالم وزياده، وهذا حق. التأليف في موضوع قد يكون أيسر بكثير جدا من تحقيق كتاب في أصول الفقه خاصة في الكتب المتأخرة. يعني تصور مثلا في إرشاد الفروض أنا ذقت فيه الأمرين، عرفت قدر نفسي لما يجيب الشيطان يقول لك وقال أبو محمد من المالكية. من أبو محمد؟ ابحث يا محقق. وإن ما جئت به ويظل الواحد منا يومين ثلاثة أسبوعا شهرا سنة وهو يحقق الكتاب وعينه على من؟ على أبي محمد مثلا هذا، وتظل إذا ما استطعت الوصول إليه بالاطلاع الواسع ماذا تفعل؟ ترجع لخفي حنيفة وتقول فنظرة إلى ميسرة. وقد يسر الله عز وجل ويتضح أنه ليس أبا محمد بل ممكن يكون هو أخطأ، ممكن يكون أن يكون مثلا اسما آخر، أو أن يكون قال محمد أو قال أو يكون له بنية أخرى أو أي أمر من الأمور. ومع الاطلاع والمتابعة بعد الطبعة الأولى تفاجأ بعد سنتين ثلاثة أربعة يفتح الله عليك بخطأ أنت ظللت تبحث عنه سنوات. لكن عندما تؤلف أنت عندما تؤلف استؤلف وتعي ما تكتب، التحقيق في غاية من المشقة. التحقيق العلمي ليس تشويه الكتب. فبعد نسخ المخطوط خاصة يعني افترض انك ستنسخ مثلا لابن تيمية، كما عدتكم ان اتيكم بشيء من اوراقي ان شاء الله واروني همتكم، او اتيكم بجزء من بخط يوسف ابن عبد الهادي، بخط يوسف ابن عبد الهادي ونسخ كثير واروني همتكم، او بخط ابن حجر عليه رحمة الله واروني همتكم. تنسخ المخطوط، بعد النسخ ماذا؟ المراجعة لتطمئن أن هذه النسخة هي أخت النسخة الأصل. طيب اليوم أنت ماذا تفعل؟ صور. ولذلك في بعض الأحيان نجد أن بعض المخطوطات أفضل من بعض المطبوعات لها بسبب عدم إيش؟ المراجعة، أو بسبب عدم المراجعة الدقيقة، أو قد نراجع ونعطي الكتاب سليما والذي ينسخ يدخله الكسل وحب الدنيا فيمرر الكتاب على ما هو عليه من أخطاء ويطبع ويتحمل المؤلف أو المحقق أخطاء الوجه. طيب، وقد يسلق بألسنة حداد أشحة على الخلق. إذن ضبط الكتاب أول شيء ماذا فيه؟ النسخ، ثم المراجعة. فقط بقي شيء آخر وهو أنت لماذا نسخت ولماذا رجعت؟ من أجل أن أتلقى من فم الشيخ أو أن أقرأه على الشيخ. نسخت ثم رجعت ثم تلقيت، أصبحت نسخة مكررة أصيلة. ولذلك كثيرا في بعض المخطوطات إيش يقول؟ نسخة نقلت من نسخة المؤلف. في علم التحقيق لا، نسخة المؤلف إن وجدت فهي لا مهما كانت. يجي إنسان لا، إن وجدت نسخة المؤلف فلا تقدر، ووجد فيها أخطاء هي نسخة من؟ المؤلف. أو نسخة نسخت منه، يعني إذا لم تكن نسخة المؤلف، إذا لم تكن نسخة المؤلف فنسخة نسخت من نسخته، تكون أصيلة. طيب، ونجد أنه يقول إيش؟ مثلاً يكتب في بعض أنه رجع، أو له مصطلحات في الضبط ستأتي إن شاء الله، منها أنه نجعل دائرة خاصة في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل حديث نجعل دائرة، فعند المراجعة نضع نقطة، إن رجعناها مرة ثانية نضع نقطتين. طيب؟ والبعض يجعلها دائرة ويروح يسويها لو رجعها مرة. لكن الأصل أنه إذا كانت دائرة تضع نقطة واحدة بحيث يعلم أنها رجعت مرة واحدة. إذن نسخ ثم مراجعة ثم إيش؟ ثم تلقي على الشيء. أصبحت النسخة هذه نسخة إيش؟ أصيلة. هذه الطالب ماذا يفعل؟ هذه تساوي دما يضعها في خزانتي لا يخرجها لأحد. أصبح شيخا. الشيوخ لا تولد شيوخا في مرحلة تسميها مرحلة إيش؟ الطلبة، مرحلة التحمل، وهناك مرحلة الأداء. أصبح الطالب شيخا وجلس، وسيقول حدثنا شيخنا فلان ابن فلان، يأتي بنسخته ويظن بها كما يظن بذلك. يأتي الطالب إخوانه ينسخ، أو هو ينسخ نسخة أخرى ثم يراجعها مراجعة تدقيق وتحقيق، ويترك الأصيلة التي عليها أنه سمع والتي عليها أنه قرأها على شيخ وقت، يترك هذه الأصل. وهذه التي تعطى للطلبة لينسخوا منها بحيث ويقرأ منها بحيث لو حدث أي خلاف في أي يوم تكون النسخة التي في الخزانة. نفتح الخزانة ونخرج الأصل الأصيل الذي نسخ على الشيخ الذي قرأه. إذا ضبط الكتاب يضبط الكتاب بإيش؟ بالنسخ والمراجعة والسماع والقراءة على الشيخ. قال ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة، أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا مبطل، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر. الإمام وكيع بن الجراح ثقة بين ضعيفين، إمام بين ضعيفين. ما معناها؟ سفيان ابن وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، ابنه أبوه ضعيفان وهو ثقة الإمام. الحفاظ أبو حاتم الرازي طعن في سفيان بن وكيع وجرحه، فاجتمع مجموعة من الحفاظ وقال لأبي حاتم يعني اتق الله في الشيخ، يقصدون من؟ وكيع، اتق الله في الشيخ وأحسن إلى ابنه، فأنت تطعن في ابن وكيع. قال تعالوا لنلبس معه ولنأمره بأن يجنب وراقا، لأن وراق سفيان بن وكيع كان يزيد في حديثه ويقبل هذا، يعني الترجمة سفيان بن وكيع إيش قال؟ كان يلقن فيقبل التلقين، يقرأ عليه ويقول حدثكم فلان وساكن شهوة ما هو أنت تظن أن البخاري وأن مسلم تظن أن الصحابة ما كانوا ما كان لهم شهوة الزوجة، شهوة الأكل، شهوة المال، شهوة البشر، لكن فرق بين أهل التقوى وغيرهم. فشهوة العلم توجد، ولذلك كثير مصيبة الأساليب الآن، بدأت شهوة الإجازات ويجمع إجازات يمينا وشمالا وحرص على الإجازات وهو لا يعرف أصول الحديث المعضل من الحديث المنقوص. ما فائدة الإجازات؟ ترى بعض أهل الحديث عندهم هذه الشهوة إيش؟ أن يجلس بعضهم ولا يحسن. مسائل كثيرة من الفقه يقول هذا الحديث عندي من 40 طريق، جزاك الله خير، هذا الحديث عندي من 30 طريق، أهلا وسهلا، ماذا فعلت يا يعني؟ فكانت شهوة. ولذلك ابن الجوزي شن على المحدثين في إيش؟ في كثرة انشغالهم بجمع الطرق. والمحدث الكامل الذي يجمع بين إيش؟ بين الحديث والفقه، الحديث للتفقه فيه لأن تتفقه فيه. فسفيان بن وكيع أخذته شهوة المحدثين، بمعنى الوراق يزيد في حديثه وسعت ما ينكر، كان فرضا عليه أن ينكر، لما لم ينكر ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره، فذهبوا إليه واجتمعوا به. والوراق كان داهيا، هم جلسوا في غرفة والثاني جلس في غرفة يسمع كلامه، فقال له أبو حاتم اتق الله في الشيخ واتق الله في الشيخ، يقصدون وكيعا بعد موت وكيعا تلقى الروح يعني، لأن وكيعا توفي سنة 98 ومئة، اتق الله في الشيخ، فوالله لو لم تسمع إلا حديث أبيك لكانت الرحلة إليك. فالعالم يا طلبة العلم يرحلون إليك، وكان هناك عظمة في طلبة العلم والرحلة، وكانت الرحلة يمينا وشمالا ويرحلون، مجرد أي راوي عنده أي أحاديث يرحلون إليه ويرعون إليه، لكانت إليك الرحلة. فكيف وقد سمعت من غيره؟ يعني لو لم تسمع إلا أحاديث أبيك لرحل الناس إليك، فغلق أنت قد سمعت، فعليك بصحيح حديثك، جئنا بكتبك نفصلها لك. طيب، ونحكي وراقة، وعليك بفلان ذكر اسمه، وعليك بفلان فإنه ثقة، فادفع له أو كتبك واجعله يعني يفصل بينه ويقرأ عليه، ونحي وراقة كهذا. واتفقوا في المجلس على هذا وقام، وكان وراق كما قلنا يختبئ في غرفة مجاورة، فما فعل من ذلك شيئا، وبقي على قبول تلقين، فضعفه أبو حاتم الرازي وأوزع وغيرهما، بسبب إيش؟ أنه كان يقبل الزيادة عما في كتابه. فهمتموها؟ إذا الضبط ينبغي أن في الكتاب أن يحافظ على الكتاب محافظة تامة، لئلا يروي من كتاب الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظ المختل فيخطئ، إذ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب. هذا سيأتي كله إن شاء الله تفصل في هذا، لكن حتى ولو منع لا، قبل ذلك العلماء، وهناك من يقولون فيه ثقة صحيح الكتاب في حفظه شيء. وهذا أعلى الضبط، هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل الحديث، حيث جعلوا كل من الضبط والعدالة غير مستلزم من آخر، وعليه مشى المصنف، وقال إنه احترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ في روايته، وإن عرف بالصدق والعدالة. يعني إذا كان كثير الخطأ طيب، ولو كان عدلا فحديث يرد ويضعف، مثل من ليس ابن أبي سليم، رجل صدوق لكنه ليس سيء الحفظ، شريك بن عبد الله بن إمام ولكنه ساء حفظ بعد القضاء، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عليه رحمة الله كان قوالا بالحق، أتى من تونس من القيروان وقبره في القيروان، وزرناه الزيارة الشرعية ودعونا له عليه رحمة الله، دفن قبره بجوار قبر أبيه عليهم رحمة الله، جاء إلى المنصور وكان صديق زميلا له في طلب العلم قبل أن يلي المنصور الخلافة، فأتى من إفريقيا ليشتكي الظلم، فأوقف على باب المنصور وما دخل إلا بعد أيام، فلما دخل عليه قال جئت أشكو إليك من الظلم، فإذا الظلم ببابك فاشل. فأطرق المنصور وأشار إليه بعض حاشية أخرى، فلم يكن يأمر بشيء يضره، فخرج وما التفت، وإلى تونس. تونس كانت تسمى بإفريقيا، انتبهوا لها. فعبد الرحمن بن زياد رجل فاضل، رجل عظيم، لكنه سيء الحفظ. نعيم بن حماد الخزاعي إمام صور في السنة، ولكنه ضعيف الحفظ. أبو حنيفة إمام في الفقه والاستنباط ولكنه ضعيف في حفظه، سيء الحفظ. طيب، فالضبط مع العدالة. هناك سؤال تبحثون فيه، سؤال يبحث فيه: العدل الضابط هو الثقة، هكذا؟ ها؟ أليس الثقة والعدل هو العدل الضابط؟ العدل الضابط هو الثقة، فلماذا عدل في التعريف، يعني التعريف الحديث الصحيح، عن قولهم بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل العدل الضابط عن مثله، مع أن التعريف يجب أن يكون مختصرا؟ أعيد، لماذا عدل عن قولهم في تعريف الحديث الصحيح بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل العدل الضابط عن مثله؟ والعدل الضابط هو الثقة، والأصل في التعريف أن تكون مختصرة، لماذا؟ ما السبب؟ لا، هذا يكتب، اكتب ما تريد وابحث بقدر استطاعتك. الآن أعيد باختصار: كلمة العدل الضابط تعني الثقة، الأصل في التعريفات أن تكون مختصرة، فلماذا لم يقولوا بنقل الثقة عن الثقة وقالوا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط؟ لماذا؟ مع أن العدل الضابط هو العدل الثقة، هو مع أن العدل الضابط هو الثقة. ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل رواياته، ولذلك تعقب المصنف الخطابي رحمه الله تعالى في اقتصار على العدالة، وانتصر شيخنا للخطابية حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر لو سمحت: مما ظاهره المخالفة إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط واصطلاح لبعضهم ويمكن امتئامهم. لا، هذا تعريف أغلب أهل الحديث واستقر الأمر على هذا. وعلى كل حال فاشتراه بالضبط يعني في الصحيح لا بد منه، والمراد التام. ولذلك الصحيح في يعني في تعريف الحديث الصحيح نقول: ما اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط، لأن الذي قل ضبطه قليلا يسمى الحسن، كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد وإن تضمن كون الحد غير جامع. لا، الأفضل أن يقال بنقل عدل تام للضبط. ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن إيش؟ عن مثله، فكل رواة يجب أن يكونوا عدولا ضابطا، ويعني وهكذا إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه، حتى يشمل الموقوف ونحوه. الموقوف يقال يعني قول الصحابي، الموقوف قول الصحابي. وإن كان القصد هنا الأول يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه يدخل ضمنها، يعني الأصل أننا نتحدث عن الحديث الذي ينسب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيره يدخل في هذا الاصطلاح وفي هذه الشروط. ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، ولذلك حذفه شيخنا في نخبته لشدة اقتصارها. ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني ما اتصل إسناده بنقل عدل تم الضبط عن مثله. طيب، كلمة عن مثله من الممكن أن تحذف لأنها ليست من صلب التعريف وإنما هي للإيضاح، ويكتفى بقول بنقل العدل تم الضبط إلى منتهى. طيب، لكن الأفضل أن نقول بنقل عدل تم الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، ثم قال من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة، وهذان الرابع والخامس من الشروط وسيأتي تعريفهما، وهما سلبيان بمعنى اشتراطنا فيهما، ولا يقدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما إذ لم يخالف أحد فيه، بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء، حيث قال فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، لكن نحن مع من؟ في اصطلاح أهل الحديث، نحن في اصطلاح أهل الحديث. طيب، أرجع إلى الشرطين الثالث الرابع والخامس. إذا نحن قلنا شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة، اتصال السند على ضبطهم، عدم الشذوذ. الشذوذ هو المخالف، الشذوذ هو المخالف، فلان شاذ أي مخالف، سواء كان الشذوذ مخالفة للفطرة والعياذ بالله كفساق هؤلاء، أو مخالفة للحق أو للصواب في المسائل الفقهية، أو مخالفة في الحديث. طب في الحديث ماذا يسمى؟ الشاذ هذا مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عدلا. مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عدلا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن راويا ثقة خالف ثقة ثقة، أو خالف أوثق الناس بفلان، أو صدوق خالف ثقة، هذا إيش؟ الذي خالف إيش؟ صفة. عددا واحد خالف أربعة خمسة ستة سبعة. طيب، من جملة الأمثلة في هذا مثال كثيرا ما نذكره، هو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي من طريق محمد ابن خالد الوهبي، الوهبي إذا قلنا قال محمد فسنقول وهبي. من طريق محمد ابن خالد الوهبي، الوهب بي بي بي بي بالنسبة إلى وهب يطلق قرأت محمد ابن من طريق محمد ابن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن ديسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. جيد هذا الكلام؟ لو كان لو لم يوجد إلا هذا الحديث إلا هذا الإسناد لكان الإسناد مقبولا وكان الحديث مقبولا. طيب، لكن بجمع طرق هذا الحديث تبين أنه قد خالف الوهبية هذا خمسة من الأئمة، واحد أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي، أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي، اثنان عبد الله بن المبارك، ثلاثة أبو نعيم الفضل بن دكين، دال كاف ياء نون دكين، أربعة وكيع بن الجراح، خمسة يحيى ابن عبد الله ابن بكير شيخ البخاري. هؤلاء الخمسة رووه عن معرف بن واصل عن محارم بن نفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رووه مرسلا. الوهبي محارب بن نفار يروى عن ابن عمر، فأخطأ الوهبي وقال عن ابن عمر رضي الله عنه. قلنا لو لم يوجد المخالفة لكان الحديث صحيحا، لكن لما خالف هؤلاء الخمسة الوهبية رواه مرسلا وهو رواه موصولا كان الموصول شاذا، والصحيح في الحديث ايش؟ الإرسال، والمرسل ضعيف. فحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. وكثير تسمع كثيرا من الفقهاء والمؤذين يا أخي أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حتى ألف بعض الناس جزءا هكذا سماه بأبغض الحلال، أبغض الحلال إلى الله، وانتشر هذا الحديث الضعيف. طيب الشيخ الوضعيف ما خلاص هو حديث مرسل والمرسل ضعيف. نعم سبب ضعف الشذوذ، سبب ضعف الشذوذ وأنه مرسل. طيب إذا الشاذ الشذوذ هو المخالفة، وفي الاصطلاح مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عدم. العلة في لغة المرض أو التغير، وفي الاصطلاح سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه. مرض خفي أسأل الله يعافينا وإياكم من الأمراض. الإنسان ممكن يكون الإنسان يمشي وهو وتراه وتقول سبحان الله، وقد يوجد مرض خفي فيه يقدح في صحته وأنت لا تنتبه. هذا العلة، العلة القادحة، سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسلام مع أن الظاهر السلامة يعني عندنا علل الإمام أحمد، علل ابن أبي حاتم، علل ابن المديني، علل الدرقطني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني كثيرا ما يذكر العلل الخفية إلى هنا. إذن شروط الحديث الصح كان خمسة، ونخلص من هذا أن تعريف الحديث الصح إيش؟ ما اتصل هنا ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله، والأفضل أن نقول تم الضبط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم. صح الإسناد بس ولا صح الإسناد ولا مع صار هو القلب في الإسناد، لكن المتن المتن علة متنية قد سمى بالشذوذ أيضا، مثل إيش؟ حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا يسمى انقلابا على الراوي. طيب انقلب اللفظ على الراوي. طيب وهو نوع علة، وكل التضعيف علل، لكن العلة الاصطلاحية التي تكون غامضة، العلة الاصطلاحية التي تكون غامضة، كمثلا عدم سماع الشعبي من أم سلمة في حديث الله من أضل كان أضل أضل مثلا. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخ شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولية يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم شفصروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في رواية من هو أرجح منه عند تعصر الجمع بين الروايتين. يعني هو الأصل أنه يسعى بالجمع، فإذا لم يمكن فإنه يسمى شاذا. أما الفقهاء والأصوليون فالغالب أنهم لا يعولون على مسألة الشذوذ لأنهم يرجحون ويقولون المثبت مقدم على الناشئ. وافقهم الشافعي على التفسير المذكور بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد. طب لو أنه هو الذي أثبت وهم الذين نفوا، هل نقول المثبت مقدم على النافذ؟ نرجع لأهل الحديث. ومنها الحديث الذي يرويه العبد الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعين لكن عن صحابي آخر. الآن أتى مثلا لو قلنا مثلا شعبة عن قتادة عن أنس، طيب، وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن سرجس مثلا، أنا أقول مثلا لأن شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوري أوثق الناس في قتادة، وقتادة مكثر، لكن لو أننا نمثل بغيره فمثلا لو قلنا يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا، طيب يحيى بن سعيد الأنصاري على أساس أنه ليس من المكثرين لأن المكثر له حكم آخر. روى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله عنه حديث، ونفس الحديث رواه مثلا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ايش؟ عن ابي عامر، عن ابي الطفيل عامر بن واسيه. المحدثون هنا ماذا يقولون؟ يقولون هذا اختلاف على هذا الراوي وهذا دليل على انه لم يتقن. فهنا ترجح رواية ابن عيينة لأنه أرجح من عبد الله. الفقهاء يقولون لا، الفقهاء يقولون لا، بل كثير أيضا من المحدثين معهم قالوا يجوز أنه رواه على الوجهين، يعني رواه عن هذا الصحابي ورواه عن هذا الصحابي، يجوز أنه سمع عن هذا الصحابي وأنه سمع عن هذا الصحابي، لكن هذا الذي يقال يقول في المكثرين الزهري، قتادة، مالك، شعبة، ثوري، أمثلها السبيعي، أمثل هؤلاء، هذا الذي يقال فيه إيش؟ رواه على الوجهين، يعني مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا، مرة يرويه موصولا ومرة يرويه مرسلا، مرة يرويه عن صحابي ومرة يرويه عن صحابي آخر لكثرة محفوظاته. أما إذا كان مقلا فهذا الذي يعني يذكر فيه هذا الترجيح. فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما إن لم يمنع منه مانع وقام القرينة له كما سيأتي في ثاني اسم المقلوب، اسمي المقلوب، وفي الصحيحين الكثير من هذا. ما يوجد أحاديث تأتي مثلا عن ابن عمر وابن عباس والراوي واحد التابعي، لكن في الغالب أن هذه الأحاديث تكون إيش؟ عن التابعي المكثر، التابعي مكثرا في الأحاديث ومكثرا عن الصحابة. وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة، والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا، يعني لو كان ضعيفا يعلل، أما إذا كان يعني إذا كان الراويان عن التابعي ثقتين فهذا الذي وقع في الخلاف. لكن أحد يعني مثلا سعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة عن أنس، وسعيد بن بشير يروي عن قتادة مثلا عن أم سلمة، فهنا لا تعارض لأن سعيد بن بشير ضعيف، طيب، فهذا من ضعفه ووهمه أنه قال عن أم سلمة والصواب أنه عن أنس. لكن الخلاف إذا كان عن من؟ إذا كان الراويان إيش؟ ثقتين. تعبتم؟ مالكم؟ افتح المروحة؟ نفتح المروحة؟ نعم. ها؟ ماذا عندك؟ ما يوجد صلابيك؟ معك نسختك يجب تراجع فيها. أكتب ماذا أكتب على السبورة؟ ماذا أكتب على السبورة الآن؟ وأنا أشرح خطوة خطوة. يعني حضرتك إنسان أفضل يقول هيا يعني لو على السبورة تبقى أول. والآن؟ طيب إن شاء الله. طيب ما في حرج، الله يحفظك. وبس يعني إيه، يبدو أن الدرس طال قليلا عليكم ولم تتعودوا. طيب والجو بدأ الحرارة، نحن ما زلنا ما بين يعني الربع سيبدأ، فبالك لو دخل الصيف هذا ستتعلم بنا. قال: وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في التسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع الطرق التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا، فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك، وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن. شروط الحديث الصحيح عند الفقهاء ثلاثة، وعند المحدثين كم؟ خمسة. فكثير من الفقهاء يكتفون باتصال السند وعلى الطرق وضبط الرواه، ويصححون دون النظر في جمع الطرق، ودون النظر في عدم الشذوذ، ودون النظر في أمر العلة. فالأحسن سد هذا الباب، الأفضل سد هذا الباب، وأنه لا بد من الشروط الخمسة للتصحيح. والأشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، يعني إن هل يجب أن نفتش على الحديث على الشذوذ والعلة بعد وجود الاتصال السند والعدالة، أم أننا نكتفي بهذا إلا إذا وجد شيء من ذلك؟ لا، الأصل التفتيش حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لأن عدم العلة والخالق والأصل الظاهر، فتصريح بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد. ولذلك يوجد فرق بين قول النقاد إسناده صحيح وبين أن يقول إيش؟ حديث صحيح. إذا قال إسناده صحيح فقد اشترط كم شرطا؟ ثلاثة، ضمن لنا ثلاثة شروط: اتصال السند وضبط وعدالة الرواة. إذا قال صحيح اشترط الخمسة. طب إذا قال رجاله ثقات اشترط كم شرطا؟ شرطين: عدالة الرواة وضبط الرواة. وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك، بل لا بد من الإمعان في التفتيش، يعني لا بد من جمع الطرق ومن بذل الجهد حتى نصل إلى الحكم النهائي، وهذا الذي يفعله كبار العلماء. ولذلك كثير من أهل عصرنا ويكتفي صححه الألباني ضعفه الألباني، حتى ولو أخطأ الألباني طيب وسيتابع على خطأ. الألباني عليه رحمة الله إمام لكنه بشر، ليس كل ما صححه يكون صحيحا يقينيا، بل هناك بعض الأحاديث التي ونفسه يتراجع عنها عليه رحمة الله، قد تظهر أسانيد لم يكن اطلع عليها مثلا، قد يترجم لراوي مثلا يظنه ثقة وهو يكون ضعفا، أو يقول لم أجد له ترجمة وهو من رواة الكتب الستة، كمثلا كقوله في المجلد الأول من إرواء الغليل على ما أذكر في سعيد بن أشوع، قد لم أعرفه، هو سعيد بن عمرو بن أشوع من رجال التقريب عليه رحمة الله، ولا يعيب هذا، الرجل بشر، لابد أن نعتقد في علمائنا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فمن غلبت محاسنه مساوئه فهو محسن، ومن غلبت مساوئه محاسنه فهو مسيء. إياك واحد يخرج لي أقول لا موازنات، سأقول اسكت اسكت سكت، لأنك لو علمت من القائل لا تقول لي فلان من أهل عصرنا، لا ده هذا عبد الله بن المبارك هذا الذي قال بالحق ونطلع عنه الذهبي عبد الله بن المبارك، من غلبت محاسنه مساوئه فمحسن، ومن غلبت مساوئه محاسنه فمحسن. هذا كلام هذا بعيد عن قضية الموازنات، فأنا الذي أدين الله بأن الموازنات بدعة. طيب يعني لابد أن يفتش حتى في الراوي، يعني ما نكتفي في الحديث مثلا بجمع طرق، حتى في الراوي أن ننظر ماذا قال أهل العلم فيه، الذين ضعفوا لماذا ضعفوا، الذين وثقوا لماذا وثقوا، وإن كان التوثيق يقبل إجمالا والتجريح إن وجد فيه توثيق لا يقبل إلا مفسرا، لأنه قد يجرح بما ليس بجارح، وأبو النصر قد يجرح بما ليس بجارح، رأيته يركض على برزون، وش فيها يعني يركض على برزون، يعني برزون يعني الخيول غير عربي، يعني الأب الذي يركب سيارة ألمانية يطعم في دينه، هم العرب ما عندهم سيارات أصل ما يصنعونها يعني، فكانت الخيول العربية هي التي يركبها أهل العلم والطلاب، فراض الناس يركض يعني يسرع، ومع الإسراع إيش؟ تعرف الخير مع الإسراع، طب هو الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما كان يسرع جدا في قيادته السيارة. طيب فقد يضعف بعض النقاد بما ليس بمضعف. قال بل لابد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر فيعطل بحكم استدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعطل. على أن شيخنا، من شيخنا؟ شيخه ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضة له، يعني الشاذ هل هو يعني يطلق عليه التضعيف أم أنه لا للراجح والمرجوح، لا لكونه لم تصح طريقه ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في المعلم، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، قال ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك انتهى، مثل حديث الماء من الماء، الماء من الماء، ما هذا منسوخ لكنه صحيح الإسناد إلى الصحابة، هكذا أم لا؟ أكتفي؟ نكتفي أصحاب أصحاب الجهات الشرطية نكتفي الله يرضى عليه. ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العلم لأنه يصرح به بهذا، وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص وفي الأمر وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجود. في أصول الفقه، في أصول الفقه، هل يجب البحث عن التخصيص إذا وجد النص العام؟ أننا نعمل بالعام إلا إذا وجد التخصيص. طيب هل الأمر يعني مجرد أن يبلغنا نقول يفيد الوجود أم يجب أن نبحث هل يوجد صرف أم لا يوجد؟ نفس المسألة. وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتؤذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل جميعا والعمل معها. يعني الشذوذ هو يريد أن يقول إن الحديث الشاذ هناك راجح ومرجوح، طيب وهناك منع من الصحة، إما منع من إيش؟ من إما منع من أحد أمرين، إما الصحة وإما العمل، لكن العلة القادحة تمنع الأمرين معا. أزيد أم أكتفي؟ وإذا تم هذا فالصحيح والضعيف في ظاهر يعني في ظاهر الحكم يعني لا للقطع. نقف عند هنا إن شاء الله. إن أخلص منها، أخلص منها. أنا أختصر لكم هذا الدرس إن شاء الله. نعم. إيش؟ طيب. ما زلنا نقول لا داعي للأسئلة فيما سيأتي. هذا سؤال عن حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم حديث إنما الأعمال بالنيات له درسه الخاص. له درسه الخاص. هذا. لأن هذا الذي سندرسه إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أختصر ما قلناه اليوم ونفتح الأسئلة. أختصر ما قلناه. الحديث الصحيح، الصحة في اللغة هي السلامة من أي طعن أو أي علة. وفي الاصطلاح، وضد الصحيح في الاصطلاح، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، هذا هو. أو إن أدق أن أقول بنقل عدل تم الضبط عن مثل المحتوى لا يكون شاذا ولا معنى. شروطه خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. طيب، اتصال السند معناه سماع كل راوي من شيخ حتى ينتهي الإسناد. الإسناد هو الطريق الموصلة للمتن، والمتن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام من دونه سواء من الصحابة أو التابعين. طيب، وضد الاتصال الانقطاع، والانقطاع جلي، ينقسم إلى قسمين: جلي وخافي، والجلي مرسل معلق معضل منقطع، والخافي مدلس ومرسل الخافي. طيب، العدل الشرط الثاني من شروط الرأي يكون عدلا. العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى، على منازمة التقوى والمروءة. العدل هو الذي رزق بملكة تحمل على التقوى والمروءة. التقوى فعل الطاعات واجتناب المحرمات. المروءة خلق ثابت في النفس يعظم به أمر الشريعة، ويعظم به أمر التقاليد والأعراف التي لا تنافي الشريعة. ولذلك كانت خوارم المروءة تنقسم إلى قسمين: خوارم شرعية كالتطفيف في الميزان، أو زيادة حبة في لنفسك، أو تنقص حبة للغير، أو ما يدل على الاستهانة بالكرامة وبعادات الأفاضل والأخيار والأشراف في المجتمع، كمثلا جري مثلا بعض النساء بلا حاجة، كرفع الأصوات لغير، أو الأكل والشرب في السوق لغير سوقي. طبعا من المراد بهم طلبة، يعني المراد بهم طلبة العلم. نحن لما كنا في اليمن، حتى أنفس عنكم، بعض إخواننا يدلل ابنه من طلبة العلم عند شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل عليه رحمة الله، فيحدث صوتا هو عندنا من أقبح الأصوات، لا يفعله إلا كما يسمونه البلاطجة البلطنية والفتوات. لما يغضب يروح ساحب سحبة وروح متكلم، هو جالس يسحب. قلت له يا أخي هذا عيب عندنا. قال لكن نحن عندنا. قلت له لا تفعلها أماش. قلت له هذه في مصر، يعني لو فعلها طالب علم يعني تخرب، لا تخرب مروءتك، تخرب دينك. كمثلا كان الزمان الأول من طالب العلم وأهل العلم لا يكشفوا الرؤوسة. كان أكل في الطريق، كما ضربنا المثال بمن يلعب. طيب، فهذه قوارب. الضبط قلنا ينقسم إلى الضبط والإتقان، وقلنا ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط لسان. ثم سألنا سؤالا مهما جدا يبحث، وهو: لماذا عدلوا عن قولهم في تعريف الحديث الصحيح بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط أو العدل الضابط عن مثله، مع أن العدل الضابط والثقة والأصل في التعريفات إيش؟ اختصار. هناك أسباب، هناك أسباب لهذا. ولو قال نقل الثقة عن الثقة لكان خطأ. ها؟ يعني أنا أوضحه، قولهم بنقل الثقة عن الثقة خطأ، لأن هناك من هو ثقة ولكنه ضعيف جدا. طيب، فهناك أسباب لهذا، حاولوا أن تبحثوا، وأنا إن شاء الله اقرا ما تكتبون واعطيكم النتيجه يعني الكلام النهائي ان شاء الله. اي كتب؟ يكون اقرب كتاب اغاثه المستغيث بشرح البعث الحسن. هو موجود ولا احنا هنستنبط من هذا الكلام العلمي؟ لا لا كلام موجود. لو حصلت بقى المستفيد فتجد الكلام. طيب عدم الشذوذ قلنا الشذوذ هو المخالفه ومخالفه الراوي الموثق لمن هو اوثق منه صفه كقولنا مخالفه الصدوق للثقه او الثقه للثقه ثقه او ثقه لاوثق الناس او عددا واحد اثنان خالفوا ايش؟ ثلاثه اربعه خالفوا خمسه سته سبعه ثمانيه وضربنا المثال. العلة القادحة، العلة في اللغة التغير في الاصطلاح، وهذا سيأتي تفصيلا أيضا تفصيلات في العلل. وصاحب الصدورة ها عند الكلام على الشذوذ والعلة سأضطر لماذا؟ لطرق سأضطر فعلا أقوم على الصدورة وأشرح لكم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى أدربكم على جمع الطرق وكيفية الحكم على فلا تتعجل إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الصحيح بشروطه فقط. نعم ماذا كنت تريد؟ وأنا أتكلم في هذه المسألة اللي هو حديث سيدنا أبو هريرة اللي هو نص المقال حديث عكاشة أن 70,000 من يدخلوا الجنة بدون حساب ولا عقاب من ذنوب. قال الإمام مسلم في روايته لا يقول الإمام الدرق قد علق على هذا قال إنه طيب ماذا تريد؟ أنا أقول الإمام الدرق قد قال في هذا إنها من العلة القادحة. طيب فماذا؟ طيب فالعلة القادحة تقضح في صحة الحديث. فماذا؟ هذا الجزء من الحديث خطأ. خطأ؟ نعم خطأ من الراوي من أحد الرواة عن المشايخ من أحد الرواة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع وأن الصحيحة في الرواية الذي جاء في الصحيحين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتكون على ربهم يتغيرون. ماذا نحكم عن هذا الحديث؟ حديث صحيح إلا هذا الجزء. مثل حديث حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شمال، هذا الجزء انقلب على الرأس. نعم تفضل تفضل. روى عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أوضح المسألة. كل هذا سيأتي تفصيلات إن شاء الله، وما سأترككم بإذن الله سبحانه وتعالى إلا وأنتم إن شاء الله أئمة في المصطلح. إن لم تكونوا أئمة في علم الحديث بإذن الله. إما يقتل لكم يعني شيء معنى من الذين إذا كنت أنا لست إماما فيه. طيب ما هو السؤال؟ اترك أريد الآن أنت في هذا المجلس مثلا يعني عزك الله احتجت للنور. طيب ذهبت تتداول ورجعت بجوارك، ماذا قال الشيخ؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أنت حضرت المجلس كاملا وسجلت أنك حضرت. إذا أردنا الدقة وهذا إن شاء الله سأطلعكم عليه نقول حضر بفوت في حديث كذا وكذا أو فاته كذا وكذا. جيد؟ تجي أنت سمعت المجلس كاملا إلا جزءا منه، تستحي أن ترويه عن زميلك. ولو قلت عني لكذبت. انتبه. فأنت بين أن تكذب وهذا لا يليق بك وأنت رجل صادق أمين مجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتأنف أن تكذب مع أنك حضرت في الجملة، وأيضا تأنف أن ترويه عن زميلك لأنك ستنزل في الإسناد. فبدلا من كل هذا لا تقل حدثنا في كل الأحاديث أو في كل المجلس، تقول حدثنا حدثنا حدثنا إلا في هذا الجزء تقول إيش؟ عن أنت صدق أنني قلت هذا لكن أنت ما سمعت. فالمرسل الخطي لم يسمع شيئا من شيخه ولم يسمع منه فسمي بالإرسال الخفي، والمدلس سمع جزءا أقل أو كثر وروى أكثر مما سمع، يعني روى شيئا لم يسمعه مجد من الشيخ مباشرة إنما سمعه من غيره. بارك الله. ما بقي أسئلة؟ نعم تنكون شغلين في أثناء الدرس لو تبقى أسئلة تفضل. وبالنسبة للنصوص مثلا اللي أنا أحمد بالنسبة حضرتك إنه يقول يأخذ بالضعيف. نعم ضعيف عند الإمام أحمد إن هو الحسن، سيأتي إن شاء الله تفصله في هذا. الحسن من غير الحسن غير. نعم لأن الحسن فضل عفو عفو أنا تابعت صاحبك في قطر كلامك أكمل. هو الضعيف عند الإمام أحمد اللي هو الحسن، طب هل يعني هل بمعنى كذلك ان الإمام أحمد تحمل في عصره ما كانش بيقول ما كانش بيوصل الحديث الصحيح لحسن و... طيب انا فهمت سؤالك، فهمت سؤالك اكملت انهيت يعني انا فهمت سؤالك تمام. الان يعني هو السؤال ما هو، هل كان الإمام أحمد يعرف الحسن أم لا يعرف؟ هذا واحد. وهل كان الحسن عنده كما هو عندنا نحن الآن أم لا؟ الحديث عند المتقدمين قبل الترمذي كان في الغالب يطلقون إما صحيح بمعنى أنه مقبول ويدخل فيه الحسن لذاته، وإما ضعيف أي مردود، وإن كانوا يستخدمون لفظ الحسن في بعض الأوقات وقد يريدون به الحسن الاصطلاحي أو يريدون به الحسن اللغوي، انتبه لكلامي جيدا، لكن اصطلاح الإمام أحمد هنا وابن مهدي وأيضا شيخه يعني واصطلاح شيخه عبد الرحمن بن مهدي الإمام الكبير الذي قال فيه ابن المديني ما رأيت أعلم منه، توفي سنة 98 عليه رحمة الله، أنهم يعملون بالضعيف في فضائل الأعمال. شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح هذا أن الضعيف عند أحمد ضعيفان، ضعيف ينجبر وهو الذي أكثر الترمذي من ذكره بالحسن، يعني لفظ الحسن كان مستعملا بقلة لكن أول من شهر طيب واستخدمه بكثرة من الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. والحسن حسنان، حسن لذاته الذي هو عند المتقدمين هو الصحيح. لعلك تذكر إن كنت حضرت معنا في البخاري أنا اللي قلت في البخاري وفي مسلم أحاديث الحسن، لكن ما يجوز لنا أن نقول حديث الحسن هو البخاري. لماذا؟ لو تتبعنا الرواة في الصحيحين سنجد من لم يبلغ الضبط التام، إنما ضبطهم دون، فاصطلاحيا يسمى حسنا لذات، لكن الكتاب اسمه الجامع الصحيح المختصر المسلم بناء على أن الصحيح والحسن لذاته شيء واحد. الحسن الضعيف، الضعيف ضعيفان، ضعيف ينجبر بكثرة الطرق وضعيف لا ينجبر، فضعيف الذي لا ينجبر كله يرده لأن الأحكام التكليفية لا تثبت بضعيف. الضعيف الذي ينجبر هو الذي اصطلح عليه بعد هذا باسم إيش؟ حديث الحسن. أضرب لك مثال بدون ما أقوم على الصبور بعد احتاج الصبور، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد مع روايته للحديث في المسلم يقول ضعيف، والإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، فكيف نجمع بين هاتين الجبلين؟ يعني أئمة الزمان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة، يدخل معهم أخوهم إسحاق بن راهوية في المشرق ويدخل، لكن هؤلاء كانوا فطاحل، كانوا فرسان السنة في هذا الزمان. فإذا مر أبو بكر بن أبي شيبة وهذا كان أسراره كان يجلس كما قلت في مجلس ممكن يجلس يسرد 10,000 حديثا وهو جالس وكأنه يعني يقرأ ربعين أو يقرأ ربعين أو ثلاثة أو حزبا من القرآن. طيب فعندما يقول ثبت لنا إذا ثبت وإذا تتبعنا الحديث نجد أن كل طرقه ضعيف. الله أكبر. فقول أحمد ضعيف أي باعتبار إيش؟ كل إسناد. وقول أبي بكر بن أبي شيبة باعتبار المجموع. فعند أبو بكر بن أبي شيبة ما يقال صح إنما يقال حسن لغيره. وضحت؟ طيب أظن نعم. بارك الله فيكم. طيب نكتفي إن شاء الله. وهناك أيضا واجب صلاة الإكرام. الحديث مخرج الحديث مخرج الحديث أبي هريرة. طيب من الشامي خرج مستطاع الحديث كله يأخذ حديث واحد فقط. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.